نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وبعد. فإن هذا العلم واسع وبحر واسع، ولذاك يقول أحد الشعراء: ما حوى العلم جميعا أحد، لا ولو حصله ألف سنة. فهذا العلم إن أعطيته كلك أعطاه بعضه بعضه، وإن أعطيته بعضه بعضك لم يعطك شيئا. وخاصة كما ذكرنا علم الفقه، علوم الشريعة عامة وعلم الفقه خاصة، فإنه من العلوم الواسعة الكثيرة. وبدأنا أشرنا البارحة إلى موضوع المعاملات المالية وما يتعلق بالمال، وأن المال أمر أساسي، والعقود الأحكام المالية واسعة وكثيرة. فالبارحة كنت أعرض بشكل عام، فأخبرني الأخ جمال أنه الإخوة يحبون أن تكون القراءة الدراسة المحاضرة نصية، يعني نقرأ النصوص ونحللها، نشرحها أكثر من أجل معرفة الألفاظ وليس الأحكام العامة التي تأتي عرضا. ولذلك قلنا إن شاء الله نبدأ اليوم، نجرب هذا اليوم في هذه الطريقة، الطريقة النصية من الكتاب الذي نقرأه، وهو كما ذكرنا كتاب منهاج الطالبين للنووي رحمه الله، وهو قمة كتب الشافعية، وهو الذي استقر المذهب بعد تحقيقه وتدقيقه في كتاب المنهاج الطالبين، والذي وضعت عليه شروح كثيرة وانتشرت في العالم العربي والإسلامي، ويعتمد عليها المذهب الشافعي. فمن هنا نقول، نرجع أنه نحاول أن نقرأ هذه النصوص. طبعا النصوص تبين أحكام جزئية أكثر وفروع أكثر، وكما ذكرنا الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. فذكرنا امبارح، قلنا بدأنا بعقد البيع، وهو أكثر البيوع توسعا في الأحكام الشرعية، أكثر البيوع تطبيقا في الحياة. ولذلك يعتبر البيع في الفقه الإسلامي هو أساس العقود، وتذكر أحكام العقود عامة، العقود كلها تذكر عادة في كتاب البيع، وعندما ينتقل إلى عقد آخر كعقد الإجارة أو عقد السلم بيقول كما مر في عقد البيع، أو الأركان الشروط لا تتكرر في العقود لأنها واحدة في جميع العقود، فيذكرون هذه التفاصيل في عقد البيع، وذلك يعتبر أبو العقود الفقهية. وهو عملية كما ذكرنا في النهار الواحد تقع ملايين العقود، هذه نقطة. النقطة الثانية، قلنا أننا نحرص على أن تكون هذه البيوع إسلامية، لأنها مرتبطة بالعقيدة، ومرتبطة بالأخلاق، ومرتبطة بالآداب. ومن هنا، وهذه تفقدها بقية القوانين والأنظمة والشرائع التي تنظر إليه من الناحية المادية فقط، من الناحية المالية فقط. أما في الإسلام يحرص إلى تطبيق مقاصد الشريعة، بل كما تعرفون وأشرنا البارحة لموضوع المفلس، وأن الأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية الفقه هي قسمان فقط، عبادات والعادات. أين المعاملات؟ المعاملات في الإسلام تدخل في العبادات، وأن العبادات كلام عام الآن، العبادات في الإسلام قسمان، أن العبادات قسمان، القسم الأول عبادات شعائرية حسب الشعيرة التي وردت وثبتت نصا في القرآن والسنة كالصلاة والصيام والزكاة والحج، ولكن هذه لا تغني ولا تفي إذا لم تقترن بالعبادات التعاملية التعاملية. فالبيع نعتبر في الإسلام عبادة، والشراء عبادة، والتجارة عبادة، وكسب الرزق عبادة إذا وجدت فيها النية. ولذلك يقولون كل عادة، كل حكم، كل عمل صالح قصد به وجه الله فهو عبادة. فالعبادة في الإسلام قسمان، عبادة خاصة في الشعائر، وعبادة عامة كل عمل. فمن يكسب على رزقه لزوجته وأولاده فهو في عبادة، ومن يعمل طبيبا ومهندسا وإداريا وعاملا وطباقا وعاملا ويقصد وجه الله سبحانه وتعالى فتعتبر هذه عبادة. ولذلك بل قد تفوق هذه العبادات التعاملية على العبادات الشعائرية، وأن العبادات الشعائرية لا تنفع إذا لم تقترن بالعبادات التعاملية. يعني واحد بيصلي وبصوم بس بيكذب وبيغش، مرة معنا مبارح حديث من غش فليس منا، إذا لا ينفعه صلاته ولا صيامه. نعم، وأن الإنسان من يعمل أي عمل ولو كسب الرزق ولو وظيفة مهما كانت وينوي يقصد بها وجه الله سبحانه وتعالى فتكون عبادة. ننتقل لموضوع البيع، ذكرنا أركانه وشروطه تقريبا في درس البارحة، في محاضرة البارحة، وهذه أركان وشروط العامة. قلنا العقد عادة له أركان وشروط وله أحكام، أحكام بسموها حقوق، في القانون بسموها التزامات، يعني ما يترتب عليها. هذا من جهة. من جهة ثانية أن الأركان والشروط عامة وكبيرة ومحصورة قليلة، أما العقد له فروع وجزئيات كثيرة. اليوم نتعرض لبعض هذه الفروع والجزئيات لعقد البيع، أشرنا إليها في آخر محاضرة البارحة. ضمان المبيع، ضمانه يعني إذا تلف المبيع على حساب من يكون التلف، من الذي يضمنه، من الذي يتحمل الثمن، من الذي يتحمل القيمة، على حساب، تعبير معاصر، على حساب مين تلف، فهذا حكم المبيع قبل قبضه وبعد قبضه وعند التصرف فيه. فقال صفحة 224 عندكم أول سطر، المبيع قبل قبضه من ضمان البائع، من ضمان قبل قبضه، من ضمانه يعني إذا تلف يتلف على حسابه، وبالتالي صار البيع معدوما لأنه باع شيء وتلف قبل تسليمه، قبل قبضه. فإذا كان المشتري قد دفع الثمن فيطلب من البائع أن يرد الثمن مرة ثانية، ويكون هلاك المبيع، تلف المبيع يعني هلاكه، فقدانه، حرقه، سرقته. باع سيارة ليسلمها في اليوم الغد فسرقت بالليل، هذا يعتبر من تلف المبيع وتلف المبيع وضياعه. ففي اليوم الثاني إذا كان المشتري قد دفع الثمن بيستردوا، ما دفع الثمن ما بعود بيدفعوا مرة ثانية، لأن العقد صار بدون مبيع، والمبيع كما مر معنا في محاضرة البارحة ركن من أركان البيع. فمن هنا قال المبيع قبل قبضه من ضمان البائع حكم عام للجميع، سيارة، ساعة، بيت، بيت احترق، باعه البيت وقبل أن يسلمه يحترق البيت، فيكون على حساب البائع، والتلف والخسارة على حساب البائع 100%. نعم. ثم قال فإن تلف قبل القبض انفسخ البيع، انفسخ يعني زال وسقط وكأنه غير موجود، وسقط الثمن لأنه صار بدون مقابل الثمن، فإن كان قد سلمه المشتري للبائع يسترده، وإن كان لم يسلمه لا يدفع شيء. ولو أبرأه المشتري عن الضمان، ها نقطة تفصيلية، أبرأه قال له نسامحك لا تضمن، ضمان علي لا يقبل. ولو أبرأه المشتري عن ضمان لم يبرأ في الأظهر، لم يبرأ البائع. لماذا؟ لأن هذا مخالف للشرع، لأنه فيه دليل الظلم 100%، ولا يوجد فيه عدالة، فلم يبرأ البائع في الأظهر. قلنا كلمة الأظهر هذه من اصطلاحات الشافعية، وأنه في القول الأظهر المنقول عن الإمام الشافعي، ومقابله قول قوي ولكن يعتبر قول ثاني، ولم يتغير الحكم، لم يبرأ في الأظهر ولم يتغير الحكم بهذه البراءة. نعم. ثم قال وإتلاف المشتري قبض إن علم، إذا علم إنه هذا هو المبيع وقبضه أتلفه، أتلفه حرقه، ألقاه في النهر، في هذا وإتلاف المشتري قبض يعتبر قبض، والقبض من آثار عقد البيع، قبض المبيع، باعتبار أن البيع إذا حصل فيجب على المشتري أن يسلم الثمن، ويجب على البائع أن يسلم المبيع، فالتسليم هذا يسمى قبض، ومتى حصل القبض استقرت الأحكام، قبل القبض غير مستقرة، لأنه قد يرجع أحدهما، قد يتلف، قد فلا يستقر. وإتلاف المشتري قبض إن علم، وإلا إذا لم يعلم، ما عرفان إنه هو هذا المبيع أتلف شيء، أتلف كتاب، أتلف ألم كسر، وما عرف إنه هو كان اللي اشتراه، فقولان، كلمة قولان أيضا هذا من الصلاحات الشافعية، عندما يذكر قولان في الفقه الشافعي فهما قولان الإمام الشافعي، فإذا كان لي أتباع الإمام الشافعي فيسمى وجهان، اجتهد أتباع الشافعي في المسألة على أصول الشافعي واختلفوا إلى قولين فيسمى وجهان للأصحاب، أما القولان فهو للإمام الشافعي، فقولان كأكل المالك طعامه المغصوب ضيفا، واحد غصب تفاح من ثاني وثم جاء المغصوب منه إلى بيت الغاصب وبدون ما يعلم، بدون ما يعلم حط له التفاح يأكل، التفاح اللي غصبه منه، شو أكل الشخص الضيف؟ أكل ماله. فهل يعتبر في هذه الحالة برئ الغاصب من الضمان والضيف أكل ماله أم لا؟ هو عم يأكل ظان أنه هذا ضيافة من صاحب البيت، وبالتالي لا يبرأ، لازم يرجع له ما غصبه سابقا أو يضمن قيمته. طبعا المغصوب أيها الإخوة، ننتقل كلمة سريعة بتمر معنا في المستقبل، الغصب إنسان غصب مالا لآخر فيجب عليه رده، لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه، وعلى اليد ما أخذت حتى ترده. الغاصب أخذ مال فعليه للإجبار يلزم بأن يرده. طيب بده يرده، الأصل أن يرده بنفسه بذاته. غصب ألم برجع نفس الألم، غصب تفاحة سيارة برجع نفسها. طيب إذا كانت تلفت أخذ الألم وباع، انسرق منه، انكسر، وقع، غرق الكتاب، ففي هذا إن كان مثليا يعني له مثل في السوق بجيب له مثله، هاي ألم مثل ألمك، هاي تفاحة مثل تفاحتك. طيب ما له مثل، سيارة قديمة تختلف سعرها حسب استعمالها، فهذا أو شيء لا يوجد له مثل بيت، بيت لا ما في بيت مثل بيت الثاني، فهذا يسمى مال قيمي، فيجب عليه دفع القيمة، دفع قيمته، يقيم من أهل الخبرة من أهل الاختصاص كم يساوي فيدفع له القيمة. فإذا المغصوب إما أن يرده بمثله، وإما أن يرده مثله إن كان مثليا، وإما أن يرد قيمته إن لم يكن مثليا، أو كان مثليا ولكن مفقود، فقد لا يوجد، فبرد قيمته. قال هنا: فقولان كأكل المالك طعامه المغصوب ضيفا، هو ضيف أكل طعام المغصوب، ففي هذه الحالة فيه قولان للشافعية، والأرجح أنه في هذه الحالة الأرجح ما ذاكر، هذه من النقاط المعدودة القليلة جدا التي يذكرها الإمام النووي رحمه الله، يذكر قولين أو وجهين ولا يذكر الراجح منهما. طبعا يأتي من بعد النووي يرجح، وهذا ما رجحه القول، القولان، قول يسقط الضمان، قول لا يسقط الضمان. الراجح هنا بما أنه أكل ماله في هذا، وإن كان أكله بنية عم يأكل مال ضيافة فيعتبر يسقط حقه وبرئ الغاصب من الضمان. فكذلك المشتري إذا اشترى أتلف الشيء مما اشتراه ولا يعلم أن هذا هو ملك إله، فقولان، القول الراجح أنه يعتبر كأنه استلمه وقبضه ولا يطالب البائع بالثمن مرة ثانية. ثم قال: والمذهب أن إتلاف البائع كتلافه. المذهب قلنا يا أخي الكريم إذا كان هناك طريقان من منقولان عن الشافعي وكان كل منهما له دليل قوي، فالراجح منهما يسمى المذهب، لا يعني المذهب الشافعي، لا، القول الذي يعتبر راجحا، هذا من ألفاظ الترجيح في المذهب الشافعي. والأظهر والمذهب أن إتلاف البائع كتلفه، إتلاف البائع كما لو تلف المبيع بذاته، باع غنم وماتت، فهذا وإتلاف البائع موت، ذبحها، ضربها، سيارة عمل فيها حادث، باع سيارة وهو عمل فيها حادث أتلفها، فصار كتلف المبيع، يعني ينفسخ البيع ويسترد الثمن المشتري إذا كان دفعه، وإذا لم يدفعه مرة ثانية. ثم قال: والأظهر، الأظهر هذا من أيضا ألفاظ الترجيح عند الشافعية، القول الراجح الذي يقابله قول أيضا صحيح ولكنه هذا الأرجح. والأظهر أن إتلاف الأجنبي لا يفسخ، شو شو يعني لا يفسخ؟ لا يفسخ العقد. إتلاف الأجنبي، من هو الأجنبي؟ طبعا كلمة الأجنبي في الفقه الإسلامي تختلف عن كلمة الأجنبي بالمعاملات الإدارية، فالأجنبي هو الذي هو غير العاقدين. كل العاقدان هم اللي عاملين عقد، هم عاملين وحدة دولة، أي واحد خارج عنهم يعتبر أجنبي عن العقد. نعم، بخلاف كلمة الأجنبي في الأحوال الشخصية في الزواج، من هو الأجنبي؟ هو الذي لا يجوز، الأجنبي الذي يجوز الزواج منه لو كان ذكر وأنثى فالأجنبي. غير الأجنبي في النكاح في الأحوال الشخصية في جزء الأسرة، غير الأجنبي هو المحرم، الأب، الأخ، العم، الابن، ابن الأخ، ابن الابن، ما عداه يعتبر أجنبي من أجل العورة والنظر والرؤية وغير ذلك. هنا في العقد الأجنبي هو كل شخص غير العاقدين. والأظهر أن إتلاف الأجنبي لا يفسخ، لا يفسخ العقد. إذا اشتريت سيارة أنا من الأخ الكريم، بعد دقيقة، بعد دقيقة، يوم، ساعة، ساعتين، جاء شخص حرقها، أتلفها، ركبها وعمل فيها حادث، فلا ينفسخ العقد، يبقى العقد قائما. ليه؟ لأنه بدأ فيه إيجاب وقبول من الطرفين، فبدأ بدأ فيه إيجاب وقبول، والبائع غير مقصر والمشتري غير مقصر، ما صدر منهم شيء يتنافى مع العقد، فيبقى العقد صحيحا. طيب وما العمل؟ على حساب مين؟ مين بده يضمن تلف السيارة التي حصلت من الأجنبي؟ بل يتخير المشتري بين أن يجيز ويغرم الأجنبي. يجيز يعني أن يجيز العقد، يقول وافق العقد، العقد صحيح، وفي الحالة كأنه استلم السيارة وجاء شخص ضرب له إياها، عمل له حادث، حرق له فيها، بيروح للأجنبي بيقول له أعطيني ثمنها أو قيمتها أو بحسب شيء. نعم، أو يفسخ، بقول لا أنا ما ليش لعب هالراس. يفسخ العقد، يخير المشتري، يفسخ العقد ويغرم البائع، يفسخ العقد. طبعا إذا فسخ العقد يعني زال من الوجود، ويرجع الطرفان إلى الحالة التي كان عليها قبل العقد. فالبائع ليس بائع والمشتري ليس مشتري. فالبائع السيارة تبعه أتلفها أجنبي، والثمن بيسترده المشتري، بيرجعه، والبائع بيراجع الأجنبي ويقول له ادفع لي حق سيارتي. طبعا عبارة عن إقامة قواعد العدل والمساواة بين الطرفين. ثم قال: ولو تعيب قبل قبضه، قبل القبض، تعيب قبل القبض، اشترى منه سيارة وعملت حادث، ما تلفت، تعيبت قبل أن يقبضها المشتري، ولو تعيب قبل القبض فرضيه. المشتري قال برضاها ماشي يعني، فهنا يدفع يرضاها، معناتها قابلة بتنفيذ العقد ويدفع الثمن كاملا. يعني هنا في احتياط للبائع أكثر من المشتري، لأنه صارت، ونحن قلنا مبارح أنه الملكية تنتقل بمجرد قبلته، فانتقلت الملكية للمشتري، وجاء واحد أتلفها فتلفت على حسابه، والعيب صار عنده، فيأخذه ويدفع الثمن كاملا. أيضا أشرنا البارحة خيار العيب، إذا اشترى الإنسان سيارة أو كتاب ووجد فيه عيبا فيثبت له خيار العيب، يعني يخير إما أن يفسخ العقد وإما أن يرضى بالمبيع ويدفع الثمن. ولو تعيب قبل، ولو عيبه المشتري، المشتري عمل حادث في السيارة، ضربها، حرقها، ركب فيها، أخذ الكتاب ومزق منه ورقة، في هذا العيب من المشتري، فلا خيار له، فلا يثبت له الخيار، ما بحق له يفسخ العقد، يقول المبيع تعيب وتعيب عندك يا بائع. قال له تعيب عندي بس بإيدك. كأنك هذا ما يسمى وسيمر معنا إن شاء الله إذا صار في وقت. امبارح سألني أحد الإخوة ما يسمى القبض الحكمي، كأنه قبضه حكما وعيبه فلا يثبت له الخيار، يستقر العقد فلا خيار، أو عيبه أجنبي، أجنبي يعني غير العاقدين فالخيار، يعني يثبت الخيار. فإن أجاز المشتري غرم الأجنبي القرش، غرم يعني بجيزه وبيرجع الأجنبي بالقرش. القرش هو النقص، هو قيمة البدل النقص، عيب. سيارة بتسوى سليمي 50 معيبي 45 بدفع، هذا يسمى قرش. نعم. ولو عيبه البائع، عيب المبيع البائع هو الذي أحدث فيه العيب، ركب السيارة وعمل فيها حادث، أخذ الكتاب ومزق منه ورقة أو شيء عيبه فيه، أخذ المسجلة ولعب فيها خربها صار فيها عيب. ولو عيبه البائع فالمذهب، القول الراجح في المذهب الشافعي ثبوت الخيار، يثبت الخيار للمشتري لا التغريم، ما بغرموا، يثبت خيار، يا بتقبلوا مثل ما اشتر من نفس الثمن يا فساخ العقد وما بتغرمه، بيكون على حسابه هو البائع مدام هو اللي أتلفه هو اللي عيبه. أيضا ولا يصح بيع المبيع قبل قبضه، هذه من الإشكالات الكبيرة التي تقع في العالم الآن وتقع فيها الظلمات. جاء السيد الحديث الرسول لا يجوز، لا تبع ما ليس عندك، يعني فأي شيء بيكون تحت إيدك مع عندك تحت يدك تصرفك تصرف وضع اليد التصرف فبيجوز تبيعه، لأنك مشان تسلمه، مر معنا نحن من شروط البيع التسليم، فبيكون تحت إيدك تتسلمه، فلا يجوز بيع ما لم يدخل تحت يدك. شو اللي عم يصير الآن؟ بيشتري واحد سيارة من ألمانيا ولسه ما وصلت لأمريكا ببيعها هي في الطريق، ممنوع شرعا، وإن كانت التجارة العالمية الآن والتجار يتساهلون بها، وبما أنهم عرفوا أنه وقع ظلم، يقع ظلم في هذه الحالة، فأوجدوا شركات التأمين، فالسيارة جاي من ألمانيا هم بأمنوا عليها، فإذا تلفت فشركة التأمين هي التي تدفع. ليش؟ لأنه قالوا إجا في الإسلام بالأصل لا يجوز بيعها حتى تستلمها، توصل لعندك وبيعها وتصرف فيها. أما قبل أن تستلمها، اشتريت ثوب وقبل أن تستلمه بعته لسه ما استلمته، لسه في المعمل، لسه في المستودع، قبل ما استلمته بعته، طيب هي ترتب عليه ظلم آخر، أنه بعته أولا المشتري لم يره لأنه مو تحت إيدك، ففيه ظلم، فيه تعدي، فيه خلل في العقد من عدة جوانب. السيد الرسول قال لا تبع ما ليس عندك، أخذ الشافعية والجمهور أنه لا يجوز بيع المبيع قبل قبضه. تقبضوا المبيع اللي اشتريته، اشتريت شيء حتى تقبضوا بتبيعه مرة تاني. عم بصير في المعامل أنه بيشتري بضاعة من المعمل، هدول ما يسمى بيع الجملة، بيشتري بضاعة من معمل 1000 علبة وقبل ما يستلمها ببيع لكل تاجر 100 علبة 100 علبة 100 علبة. طيب وإذا تلفت، وإذا هلكت، إذا خربت، إذا صار شيء، على حساب مين؟ وطيب اللي اشتروها اشتروها بدون ما يروها. وعند الشافعية لا يجوز بيع بالوصف، إنه عم بيعك شيء بأوصاف معينة، إلا ما سيمر معنا بعد قليل في السلام. السلام هو بيع موصوف في الذمة، في الذمة. أما غير السلام لا يجوز، والسلام له شروط محددة وحالات خاصة. لا يصح بيع المبيع قبل قبضه، والأصح أن بيعه للبائع كغيره، لمين بدو يبيعوا؟ لأجنبي بالأصل. قال الأصح القول الراجح في المذهب الشافعي أن بيعه للبائع كبيعه لأجنبي، ما بيجوز. اشترى منه سيارة ولسه ما استلمها، قالوا ببيعك إياها، فلا يجوز حتى لهذا، لما تتعارض المصالح بين البائع والمشتري ويؤدي الاختلاف. وسيمر معنا بعد قليل انه اذا اختلف البيعان المتبايعان شو العمل، في حلول لها وقد يصل للقضاء. وان الاجارة والرهن والهبة كالبيع، لا يصح الاجارة شيء قبل ان تستلمه. اشتريت سيارة قبل ما تستلمها اجرتها، اشتريت بيت قبل ما تستلمه اجرته. الرهن اشتريت سيارة قبل ما تسلمها رهنتها عند شخص آخر، بتنافى الرهن أصلا ما بصح إلا بالتسليم، وما دام هي ما تحت إيدك كيف تسلم؟ فيريد أن يقول هذا الحكم ليس خاصا في البيع، وإنما في البيع والعقود المشابهة له كالإجارة والرهن والهبة كالبيع. ثم قال وأما الاعتاق فبخلافه، بجوز. اشتريت عبد وقبل ما تستلمه اعتقته لوجه الله، نعم. هنا الإسلام بما أنه كما ذكرنا البارح حريص على الحرية فيتساهل بالأحكام ويقبل عتقه، يصح عتقه قبل أن تستلمه وصار حرا. الإسلام تعبير فقهانا يقولون رحمه الله الدين الفقه الإسلام متشوق للحرية، متشوق للاعتاق، فيعني بحط أحكام سهلة دائما بتساهل مع عند مسألة العتق. أما إجارة تعويض مال بمال، رهن مال بمال، الهبة مال، ما بيجوز تهب. اشتريت سيارة وقبل ما تستلمها قلت له هل هذه السيارة لك وهبتك إياها، لا يقبل في هذا، نعم. انتقل والثمن المعين كالمبيع، هذا رجعنا لدرس البارح. البارح قلنا أركان البيع الإيجاب والقبول والبائع والمشتري والمبيع والثمن. المبيع هو غالبا بالمئة تسعين بتكون عين، يعني شيء مادي ملموس، ملموس له، بيسموا الفقهاء له جرم، هل أنيني ها إلى جوهر إلى جسم. فالبيوع عادة المبيع بالمئة تسعين بيكون معين وجرم ومحدد، لا بزيد ولا بينقص، هذا البيت هذا السيارة هذا الأرض، نعم. أما الثمن فهو ما يثبت في الذمة، اشتريت منك بعشر دولارات، أي دولارات أنت ستأخذ؟ إلك عشرة في ذمتي، في ذمتي في قلبي، بجوز أطلعهم من هالجيب بعطيك إياهن، بطلعهم الجيب الثاني بعطيك اياهم، باخذهم من اخي، اخي اقرب لي 10 دولارات بعطيك اياها، انت لك 10 دولارات، لانه في الذمه غير معينه. لا بتقول له لا انا بعتك الماء بدولار، بدي هذا الدولار الابيض الاسود الطويل القصير لونه اصفر كذا، لا يقبل. الثمن لا يعين إلا أحياء، هذا بالمئة تسعين، بالمئة عشرة يعين الثمن، قالوا بعتك هذه الكأس بها هذا الماء بهذا الكأس هذا ها. فصار الثمن أيها ببيع أيها الثمن، يقول علماؤنا ما يدخل عليه حرف الباء فهو الثمن. بعتك الماء ب كأس بي بي، فإذن هذا هو الثمن. طبعا هذا الكأس مثلي، قد أعطيك أي واحد، قالوا لا أنا بده هل هذا الكأس بالذات، تعين. فالثمن إذا تعين بذاته بالاتفاق بين الطرفين صار كأنه مبيع وتطبق عليه أحكام البيع. يعني بده تسليم ولا يجوز للمشتري البائع هو صارت إله، ما بيجوز يبيعه قبل ما يستلمه، وإذا تلف تطبق عليه أحكام المبيع. أما الثمن، شريت منك سيارة ب50,000 يمكن أجيبها من البنك، من البيت، من أقترضهم أي شيء، ما بتقول له لا أنا ما باخد إلا بهش الدولارات اللي في جيبك، لا ما لك علاقة، أنا بعطيه دولار من الجيب الثاني، فغير متعين. أما إذا عين ففي هذه الحالة يصبح كالمبيع، لا يجوز تغييره ويجب تسليمه ويطبق عليه أحكام الإتلاف عليه. والثمن المعين كالمبيع فلا يبيعه البائع قبل قبضه لأنه صار كالمبيع، والمبيع لا يجوز بيعه قبل قبضه، فكذلك الثمن. وله بيع ماله في يد غيره أمانة. هاي شغلة تاني، نحن قلنا مرة معنا مبارحة يشترط في المبيع أن يكون مملوكا، ملكي يا مبيع ملكي. طيب هل يشترط أن يكون تحت يدي؟ يعني أستطيع أن أتصرف فيه في نفس الدقيقة بالنقل بالإعطاء بالشيء؟ قال هنا وله بيع ماله، يعني ما يملكه في يد غيره. أنا إلي الألم هذا، ألمي هذا حطه عندك أمانة وديعة فببيعه، وبقول لك للمشتري روح سلمه من الأخ، أو بقول للأخ سلمه إياه، عم بيع مالي. وله بيع ماله في يد غيره أمانة مما هو كوديعة ومشترك، مال مشترك، المشترك يعني مال الشركة، مال الشركة تكون تحت يد الشريكين، فأبيع حصتي أنا من الشركة مو الشركة كلها، أو أبيع حصتي إلي من الشركة مال مشترك، ببيع حصتي منه وبصير المشتري هو شريك محلي، بحل محلي بصير هو الشريك الأول، المشتري الآن مع الشريك الأول صار شريكين. وقراض، مال قراض، سيمر معنا يا أخي الكريم بعد 4-5 أيام، مال القراض أو عقد القراض أو المقاربة أو المضاربة اسمها. شو هي هاي تعرفها؟ المضاربة عقد بين شخصين أحدهما يملك مال والثاني يقوم بالعمل، معي 100,000 بعطيك إياهن التاجر فيهن والربح بيننا بحسب شرحناها مبارح، الربح بيننا والخسارة علينا طبعا. فإلي مال قراض أنا مسلمك 100,000 تتاجر فيها، فبحق لي إني أبيعه لشخص حصة من هون كلهم أو حصة من هون للعامل القراض اسمه، الطرف الثاني اسمه عامل القراض، صاحب المال اسمه صاحب رأس المال، فبيجوز صاحب رأس المال يبيع ماله الذي عند الطرف الثاني. ومرهون بعد انفكاكه، أنا راهن الساعة للأخ إله علي دين ب10 دولار، قلت له هاي الساعة رهن معك، الرهن أيضا سيمر معنا من عقود المعاملات المالية الرهن، القرآن الكريم يقول فرهان مقبوضة، فالرهن هذا الرهن يوضع تحت يد المرتهن لصاحب الدين الدائن، بياخذ الساعة وبحطها عنده. ليه؟ اسمه حبس، حبس المرهون، بياخذها عنده من شان إذا ما دفعت ال10 دولارات أنا ببيع الساعة وبياخذ ال10 دولارات. ها طيب، طيب إذا دفعت ال10 دولارات برئت ذمتي، والرهن لسه عندك أماني. فقال والمرهون بعد انفكاكه، يعني بعد انفكاك الرهن، يعني بعد دفع الدين، فيصبح الرهن أمانة عندك، ما بحق لك تبيعه لأنه أخذ حقك، لك عندي 10 دولارات أخذتهم. وموروث، أن يبيع الإنسان مال موروث، موروث يعني ما يأخذه من الوارث، مات والدي واقتصمنا التركة ولسه ما استلمت حصتي، أنا ما استلمت الدار السيارة من أبي مع أخواتي، فبس إلي السيارة، أخي أخذ الدار وأنا أخذت السيارة، فقبل ما أستلم السيارة الموروثة من أبي قبل ما أسمها يجوز أن أبيعها لشخص آخر لأنها ملكي، وبقول للأخ روح اسلمها من الكرج، روح اسلمها من البلد الثاني، قد تكون في بلد ثاني، أنا في مدينة وأبي الله يرحمه كان عنده بيت في مدينة ثاني، بيتين، فأخي أخذ بيته وأنا أخذ بيت وفي مدينة ثاني، فصار ملكي. متى ينتقل الإرث للورثة؟ إنت الميت بدقة، بدل الفقه دقة، عند خروج النفس الأخير، الميت متى طلع النفس الأخير بطلت ملكيته وانتقل ماله للورثة، طبعا بعد في حقوق، أداء حقوق إن شاء الله إذا بصير شيء دورة للفرائض والمواريث خصوصي في هذا. نعم القرآن الكريم في آيات المواريث من بعد وصية أو دين ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد من بعد وصية، فإن كان لهن ولد فلكم الربع من بعد وصية يوصين بها أو دين. أولا طبعا حقوق التركة، أول شيء الدفن، نفقات الغسل والدفن، ثانيا الدين، ثالثا الوصية، ما يبقى يكون للورثة. عملوا له دفن هذا أول شيء وأهم شيء، ما عامل وصية ولا عليه دين، ينتقل المال فورا للورثة. فأنا المال الورثة في بيتين، أخي أخذ بيت وأنا بيت، فالبيت صار ملكي قبل أن أستلمه. حيمر معنا بعد قليل كيف يستلم البيت، كيف بنستلم السيارة، كيف بنستلم الكاسة، القبض يختلف من المنقول إلى المبيع إلى العقار إلى كذا. فقبل أن أستلمه البيت يجوز لي أن أبيعه. قال وكذا عارية، عارية، أنا أعرت كتاب للأخ الكريم، الإعارة ملك إلي بس أبحت له الانتفاع بها. العارية نقل المنفعة أو تبرع بالمنفعة، أما الملك لسه ملكي يجوز. قال وكذا عارية ومأخوذ، فبجوز أبيعها، العارية هي بيد المستعير، ومأخوذ بالسوم، هذا يسمى سوم الشراء، بيروح لعند التاجر بتقول له والله عطيني السيارة البيت الثياب الملابس تأشوفها بتناسبني، إلا سبتني بجي بشتيها، ما نسبتني برجع لك إياها، هذا اسمه سوم الشراء، إلا سبتني إن عجبتني إن رضيت بها بشريها، ما رضيت برجع لك إياها، بتكون طبعا أمانة في يدي، هذا اسمه سوم الشراء، يعني عم يساوم عم يفاوض إنه يشتري ولا لا. فتاجر عطاني الكتاب ومشان أخذه على البيت أشوفه أنا سوم الشراء، بس هو ملكه ما في عقد بيع، بس مساومة، يحق للبائع أن يبيعه لأنه ملكه وإن كان ليس تحت يده، تحت يدي. ولا يصح بيع المسلم فيه ولا الاعتياض عنه. ها سيمر معنا بعد قليل السلام، السلام نوع من أنواع البيوع، ومبارح ذكر أحد الإخوة سأل قلنا السلام هو بيع في الذمة وليس بيع للأعيان. هاي أنيني عين، الكاس عين، الطاولة عين، أما السلم بيع خيالي في الذمة، يعني بيصبح بعقلي. بعتك بيت، بيت شقة سلما. هذا السؤال اللي سأله الأخ مبارح، البيع على الخارطة أو البيع على الهيكل أو البيع على العظم بسموه في بعض البلاد. فالبيع البيت غير موجود، بدك تصنعه هذا السلام. أساس غرفة أساس نوم، بقول لك هاي 50,000 وعمل لي غرفة أساس، طاولات، كراسي للمسجد، كراسي للمدرسة، بدي 50 كرسي بأوصاف معينة موصي عليها. لكن موصي عليها هذا اسمه عقد سلام. طيب هل يجوز بيع المسلم في المال الكراسي اللي لسه ما انصنعوا أو انصنعوا ما استلمتهم، هل يجوز بيعها؟ لا يجوز. ليش؟ لأن السلم شرع كما يقول الفقهاء على خلاف القياس، يعني للحاجة والضرورة، فلا يتوسع به، فلا يجوز بيعه قبل قبضه. ولا الاعتياض عنه، قال له والله بدل ما تسوي لي كراسي عمل لي طاولات، ما بيجوز. كفأته على كراسي فما بيجوز اعتياض، اعتياض تبديله يعني. والجديد، الجديد يعني القول الراجح في المذهب الشافعي من مذهب الشافعي الجديد، يعني له قول قديم عكسه تاركينه، ناخذ الجديد هو الأقوى. الجديد جواز الاستبدال عن الثمن، الثمن مع أنه في الذمة فبجوز استبداله، تعطيه بدله ما في مانع من ذلك. فإن استبدل موافقا في علة الربا، بدل، قال له إلي عليك دراهم بدل إياهم في دنانير، دولار أمريكي بدل إياهم بدولار كندي، بجنيه مصري، بليرة لبنانية، فهذا صار هون استبدال في أموال ربوية يشترط فيها القبض. فإن استبدل موافقا في علة ربا كدراهم عند ذي اشترط قبض البدل في المجلس. لازم بدك تعاوض إذا بدك تسلم فورا، أما إذا ما هو أموال ربوية فيجوز تتأخر نص ساعة، ساعة، يوم، يومين، لما مر معنا في حديث، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بارح، البر بالبر والذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد. فإن اختلفت الأجناس دراهم بدنانير، طبعا كلمة الدراهم أيها الإخوة في الفقه الإسلامي والتاريخ الإسلامي هي المصنوعة من الفضة، والدنانير هي العملة المصنوعة من الذهب، وكان سابقا العملات يا ذهب يا فضة. طبعا في وقتنا بعدين صارت ذهب 100%، ثم انتقل الذهب إلى عملة ورقية. العملة الورقية كما سأل أحد الإخوة مبارح، أجناس دراهم، دولار أمريكي بدولار كندي، هي صار جنسين كالذهب والفضة. فيجوز التفاوض، التفاوت، ولكن يجب التقابض يدا بيد. قال إذا عمل استبدال فالثمن وكانوا في أموال ربوية كدراهم ودنانير اشترط قبض البدل في المجلس، لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال والأصح أنه لا يشترط التعيين في العقد. الأصح القول الراجح في المذهب الشافعي، يعني ما هو قول ثاني صحيح وله دليل قوي، ولكن في هذا أقوى منه، لا يشترط التعيين في العقد، تعيين الاستبدال انه هاد بهاد بالذات لا ممكن. وكذا القبض في المجلس، لا يشترط القبض في المجلس ان استبدل ما لا يوافق في العلة كثوب عن دراهم. باعوا ثوب بدراهم، استبدل ثوب بدراهم، فبجوز التأخير ساعة، ساعتين، يوم، يومين، لأنه ليس مالا ربويا. ولو استبدل عن القرض وقيمة المتلف جاز. استبدل عن القرض، أنا أرضك $100 أمريكي جيت تدفع لي إياهن بعد يوم يومين شهر شهرين بقول لك والله أنا مسافر على كندا بحاجة لدولارات كندية ما في مانع. لا والأصح ولو استبدل عن القرض القرض وقيمة المتلف استبدل عن القرض إلي عندك $100 أمريكية وقال لك أعطيني $110 كندي بجوز ولو استبدل على القرض قيمة المتلف أتلفت لي النظارات إلي عندك $110 بتقول لي بعطيك إياهن جنيه مصري بترضى بقول لك مرضى نعم جازة جازة وفي اشتراط قبضه في المجلس ما سبق إذا كانوا من أموال ربوية لازم تسلم في المجلس رضيت ادفاع نعم. الآن مسألة جديدة وهيبقى من المشاكل الآن معاصرة في البنوك الربوية والبنوك الإسلامية إيه نعم يعني عم تلاقيها مشاكل بيع الدين لغير من عليه الدين باطل في الأظهر دين بدين هناك حديث وإن كان ضعيفا منع الكالئ منع بيع الكالئ بالكالئ الكالئ الدين بالدين الدين بالدين يعني مال بمال يعني ما نتهدربا فممنوع في الأظهر في القول الراجح في المذهب بيع الدين إلا لغير من عليه الدين لغير من عليه الدين إلي دين عندك $100 بجيز أبيعك إياهن تبيعني إياهن تبيعني مقابلهن تعطيني بدلاً شيء أما لغير للأخ إلي عليك $100 بقول لك ببيعك $100 بخمسين كيلو رز أو سكر الرز والسكر هذا مال في الذمة والدين دين في الذمة فصار دين بدين فهذا صار مثل مال ربوي فيمنع بيع الدين لمن غير من عليه الدين أما إذا من عليه الدين يجوز هو تساهل لأنه بيني وبينك ما في طرف ثالث ما بصير مشاكل ما بصير طرف آخر إلى فيه قال بأن يشتري عبد زيد بمئة له عبد اشترى عبد زيد بمئة له على عمر قالوا بشر منك زيد بمئة درهم بس تأخذ الثمن من عمر طيب عمر دين اللي عنده عند عمر وانت الآن حتروح دين صار دين بدين لا يجوز أما إذا كان لعمر قلت له لعمر ببيعك العبد بمبلغ 100 درهم أو أقل يجوز ولو كان لزيد وعمر دينان على شخص دينان فباع زيد عمرا دينه بدين باطل قطعا باع زيد عمرا دينه بدين إلي والأخ جمال دين عند الدكتور فتحي دين إلا عنده دين $100 مثلا على شخص فباع زيد فقمت أنا بعت حصتي دينه بدين بعت حصتي لشخص آخر ب10 كيلو سكر غير مقبوضة فلا يجوز لأنه صار بيع دين بدين قال نحن قلنا دين عند الدكتور فتحي دين $100 إني حصتي 50 أبيعه أنا لإنسان آخر بدون قبض لأشياء غير موجودة بالذهن فلا يجوز فباع زيد عمرا دينه بدين باطل قطعا كلمة قطعا أيها الإخوة اصطلاح فقهي شافعي يعني باتفاق جميع علماء المذهب باتفاق الإمام وأصحابه يعني بدون خلاف في المذهب أما عندما نقول في الأصح معناته في قولان وفي واحد راجح في المذهب في قولان وفي واحد راجح المشهور في قولان وفي واحد راجح أما نقول قطعا فمعناته قول واحد لا غير باتفاق لا اختلاف فيه في المذهب الآن شيء سألناه قبل قليل حيمر معنا. من آثار البيع التسليم، أن يسلم المبيع إلى المشتري، يسمى في الفقه قبض. قبض يعني وضع اليد عليه. طيب كيف؟ إذا اشتريت كاسي وضع اليد هاي حملتها، اشتريت سيارة تحملها قبضها باستلام المفتاح. ما بيكفي في الوقت الحاضر، قديم بيكفي إذا داب تسلم رسنها، أما الآن ما بيكفي استلام المفتاح، بدك تعمل الإجراءات عند الدولة منشان نقل الملكية. إذا ما انتقلت الملكية عند الدولة ما بيكفي أي واحد يملك مفتاح. إيه نعم بقولوا هي، ولذلك في كل واحد بيحمل سند الملكية في السيارة والليسن، الشرطة بوقفه بده يطلع التنتين إنه هي ملكك أولا ولا مسروقة ولا منهوبة، فتكون مسجلة. فسيارة قبضها بالمفتاح والتسجيل. العقار شريت بيت بتروح تعمله على ظهرك؟ ما ممكن. بالمفتاح ما بكفي. قديما كان بالمفتاح، تسلم مفتاح البيت صار ملكك. الآن صار أيضا لابد من تسجيل البيت، صار المفتاح مع التسجيل يعتبر قبض. لا تعتبر قد قبضته إلا بعد ما تسجله وتسليم المفتاح. قال وقبض العقار تخليته للمشتري. طبعا بده يطلع البائع من البيت قبل الكل، بده يطلع من البيت تاني يسلمني إياه. وتمكينه من التصرف، يعني بقدر أفوت على البيت وأدهنه وأنظفه وأجلس فيه بشرط فراغه من أمتعة البائع. البائع يطلع أغراضه، أما إذا خلاهم ما بقدر أجيب أغراضي أنا. فإن لم يحضر العاقلان المبيع اعتبر مضي زمن يمكن فيه المضي إليه في الأصح. ما حضر البائعين فيعتبر يعني خلال ساعة ساعتين يوم يومين بحسب العرف والعادي وبحسب البيت في أساس ولا ما في أساس. نعم. أو فمن هنا اعتبر مضي زمان، يعني بنقدر زمان متى مضى الزمن اعتبر قد حصلت التخلية، حصل الفراغ منه. أما قبض المنقول، الفرق بين العقار والمنقول أيها الإخوة الكرام، المنقول هو الذي لا يتحرك ولا يتبدل، ثابت. المنقول هو الذي يتحرك ويتغير دون أن تتغير صفته أو قيمته. فقبض العقار قلنا، ما هي العقار؟ العقار هي الأرض فقط، ثم ألحق بها البناء، ثم ألحق بها الشجر. الشجر يعتبر عقار، البيت يعتبر عقار، الأرض عقار. هذه فقط العقارات التي إلى الأحكام السابقة. المنقولات ملايين، الكرسي منقول، الساعة بالنظارة، الألم منقول. فقبض منقول تحويله، كان بيد البائع بنحوله ليد المشتري، نحن بنحركه بإيدنا. فإن جرى البيع بموضع لا يختص بالبائع كفى نقله إلى حيز لا يختص بالبائع. في الشارع ما بالشارع لا يملك البائع، فكفى نقله إلى حيز، يعني بحيث أنه نقله من قدامه لقدامي، من تحت إيده لتحت إيدي، يعني كان هو ماسكه بيستطيع ياخده ويجيبه ويرجعه ويعطيه لأي إنسان، بيحطه قدامي صار بستطيع أنا أن أغيره وأن أبدله وأن أتصرف فيه لأن اشتريته وصار ملكي. نعم. وإن جرى في دار البائع لم يكفي ذلك، بيعني الألم وهو في داره، هل مجرد يمضي وقت أو يكفي؟ لا، لأنه داره لسه داره، ما بقدر أطلع، يمكن إذا حملته يمكن يضربني يمسكني مرة تاني. فإذا كان هذا في إذا كان في الشارع، شارع ملكي وملكه، ويتصرف فيه ويتصرف فيه. أما هو إذا كان في بيته فلا بد منها، لم يترك إلا بإذن البائع. استلم الكلم، استلم، أعطي، خذه بإذنه. أما بدون إذنه أخذه وأمشي ما بصير، لأني أنا وسط بيته، أنا وسط بيته، كيف المبيع لا يزال وسطه، فيكون معيرا للبقعة. لم يترك إلا بإذن البائع، بإذن البائع. وقت اللي البائع قال له استلم النظارات في بيتي، في بيته، فصرت كأن محل النظارة صار إعارة إلي، صار كأنه ملكي وباخذ منه المنقول. يعني قبض المبيع للمشتري، قبض المبيع إن كان الثمن مؤجلا أو سلمه. المشتري من حقه، حق المشتري أن يقبض المبيع إذا كان الثمن مؤجل، ما دفع الثمن بعد شهر بده يدفع الثمن، أو كان سلم الثمن، في حقه أن يشتري، أن يستلم المبيع، وإلا فلا يستقل به. إذا كان ما سلموا، لسه ما سلموا الثمن، ما بحق إنه يستلمه. ليش؟ لأنه البائع بيقول لك أنا أعطيني الثمن بعطيك المبيع، سلمني الثمن بسلمك المبيع. هلا بتجي مشكلة تاني، طيب إذا اختلفوا مين بده يسلم أول؟ هلا بمر. ولو بيع الشيء تقديرا كثوب أو أرض، ذرعا وحنطة، كيلا أو وزن، اشترط مع النقل ذرعه. اشتريت 10 كيلو رز، انت يعتبر استلام هون بعد ما يكيلوا هون. أما إذا ساهم في كيس الرز ما بيكفي. اشتريت 10 أمتار قماش، هذا الذرع الذراع، فوقت اللي بالذراع هون بقيس هون، هاي 1 2 3 10 وبقصهم بسلم لي اياهم. ولو بيع الشيء تقديرا كثمن ثوب وارض زرعا، باعوا 10 أمتار من ارضه اللي ما وضع حدود للعشرة، وحنطة كيلا قمح 5 كيلو أو وزن 5 كيلات أو وزنا، اشترط مع النقل، اشترط مع النقل إنه يزرع هون، يفصلن عن الأصل، زرعه أو كيله أو وزنه مثله، بعتكها كل صاع بدرهم. باعوا كل صاع من القمح بدرهم، اشترى 10 صاعات 10 دراهم، كيف يتم الاستلام؟ وقت اللي بيفصل هون، بيقيم 10 صاعات مع جنب وبيقول له اسلمهم، بيسلمهم، او على انها 10 آصع. ولو كان له طعام مقدر على زيد، طعام مقدر يعني في الذمة ليس عينان، ولعمر عليه مثله، اللي عند اخ 10 طعام 10 كيلو قمح، وفلان إلو علي 10 كيلو قمح، فليكتل لنفسه ثم يكيل لعمر، بكيل لنفسه أولا ثم بكيل للبائع. فلو قال اقبض من زيد مالي عليه لنفسك ففعل، فالقبض فاسد، باب منه باب منه، فالقبض فاسد لا يقبل. ليش؟ لأنه أنت إلك حق عندي مو حق معه، لأنه تجوز اللي عنده يرفض، يهرب، يمنع، يضربك، يعمل أي مشكلة، فمنع للفساد ومنع للاختلاف. طيب نقف هنا للصلاة، بارك الله فيكم.